بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لكلمة بعنوان الوصايا المنهجية لطلبة العلم من السلطنة العمانية، ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى يوم الاثنين 28 من شهر جماد الآخرة عام 35 و400 هجرية في مسجد بدر العتيبي بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع. فحياكم الله أيها الأحبة والأبناء من سلطنة عمان، جعلنا الله وإياكم من سلاطين الدنيا والآخرة بالعلم والعمل به والدعوة إليه والصبر على الأذى فيه، فإن من حاز ذلك فهو السلطان الحقيقي في الدنيا، وهو من ملوك الآخرة بإذن الله تبارك وتعالى، الذين لا يعلو أحد ما يكونون فيه من المنازل عند الله جل وعلا. وما دام الأمر كذلك فالذي أوصي به نفسي وإياكم الازدياد من هذا العلم والتحقيق في تحصيله. فأما الازدياد منه فذلك يكون بالإكثار من الدراسة في فنونه وانتقاء مشايخ الطلب الذين تطلب عليهم وتستفيد منهم وتحصل العلم عليهم. وعليك بمشايخ السنة أهل التحقيق في الاعتقاد، فإنكم أنتم بالذات محتاجون إلى العلم والازدياد منه والتحقيق فيه، وإلى معرفة أبواب السنة معرفة تفصيلية، وأعني بذلك الاعتقاد، وخاصة فيما يتعلق بالبدع التي تظهر في جهتكم كبدعة الخروج ومذهب الخوارج، فتعرفون من شاءها كيف كانت بدايتها والفرق التي عرفت بهذا المذهب الخبيث أول ما عرفت والفرق التي تشعبت عنها بعد ذلك، ومعرفة الأصل الذي كانوا عليه وسبب الضلال الذي ضلوا به أول ما ضلوا، ومعرفة ما لحقهم من البدع الأخرى مع تقدم الزمن كبدعة التجهم والاعتزال التي ضربت أطنابها ودخلت في هذا المذهب الذي هو فاسد من أول يوم قام، وازداد فسادا وبعدا وضلالا وانحرافا بالبدع الأخرى التي لحقته في طول الزمن، حتى وصل أصحابه إلى هذا الوقت الذي نحن فيه. فالخوارج الأولون ما كان عندهم إلا ما هو معلوم عنهم من التكفير حينما خرجوا على علي رضي الله تعالى عنه، لكنهم بعد ذلك مع مرور الزمن وظهور رؤوس البدع والضلالات لحق مذهبهم ما لحق المذاهب الأخرى البدعية الأخرى، لحقه ما لحقه من البدع الأخرى، فتعرفون ذلك وتعرفون الجواب عليه. وكلام أهل السنة في ردودهم على هؤلاء، فتحققون العلم تحقيقا تنتفعون منه. فإن الازدياد والاستكثار من العلم لا شك فيه إرغام الأعادي، فإنه كلما كثر علم الإنسان كلما أرغم عدوه من الإنس ومن الجن. فأما من الإنس فإنه كلما جاءه بشبهة، كلما جاءه ببدعة، كلما جاءه بضلالة كشفها بفضل الله ورحمته بهذا العلم الذي جمعه وحقق فيه. وأما الإنس فكلما جاء الجن فكلما جاءه وسواس من الشيطان بشيء من البدع وبشيء من الأهواء كشفه بأمر الله تبارك وتعالى وأزاله بما آتاه الله سبحانه وتعالى من العلم، فرجع الأمر كله إلى العلم والتحقيق فيه والازدياد من ذلك والأخذ له على أربابه. فإن أول التوفيق لك في هذا الباب أن تأخذه على أربابه، وما كل من جلس صار من أرباب العلم معشر الأحبة، لا والله. فهذا الإمام مالك رضي الله عنه يقول: أدركت 70 في هذا المسجد كلهم لو أمن على بيت المال لكان أمينا ولم نأخذ عنه. حتى جاء محمد بن مسلم بن شهاب الزهري قال: فابتدرناه، لأنه من أهل الشأن، من أهل العلم والمعرفة بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فليس كل من تكلم جلس إليه، لا والله، حتى يعلم من هو. وقد كان السلف رحمهم الله إذا أرادوا أن يأخذوا العلم نظروا إلى الذي يأخذون عنه، فينظرون إلى هديه وسمته وصلاته واستقامته على السنة، فإذا رأوه على ذلك أخذوا عنه، وإن رأوه على غير ذلك أو ناقصا فيه تركوه ولم يأخذوا عنه. وعليك بالذي يفيدك ابتداء وانتهاء. فأما ابتداء فهو الذي يغذوك ويربيك بصغار العلم قبل كباره، ويتدرج بك فيه شيئا فشيئا، فيعطيك اليوم كذا وغدا كذا أعلى منه وبعده هكذا وهكذا حتى يرتقي بك إلى الثمرة المرجوة. وأما انتهاء فأنت تسأله، إذا ما أردت شيئا سألته فيه فوجدت عنده الفائدة، وجدت عنده النصيحة، والنصيحة لا تكون نصيحة إلا إذا كانت وفق الكتاب ووفق السنة النبوية، وإلا إذا لم تكن كذلك فليست بنصيحة، بل هي إذا خالفت الفضيحة كما قال السلف رحمهم الله تعالى. فكم من ضان لنفسه أنه ينصح وهو في الحقيقة يضر، واعتبروا في ذلك برد ابن قدامة رحمه الله تعالى على أبي الوفاء بن عقيل في كتابه الذي سماه النصيحة، فقال رحمه الله تعالى في فضيحته التي سماها بالنصيحة هكذا يقول: فالذي يجتنب ما عليه أهل السنة ويزعم أنه ينصح هذا في الحقيقة يأتي بالفضيحة. كيف كانت فضيحة؟ كان قبل مستورا بستر الله له، فأبى إلا أن يكشف ستر الله عليه، فيفضح نفسه بكشفه لما هو عليه من المخبوء الذي لا يعلمه عنه أحد، فيسطره فينكشف بذلك. فالشاهد: عليكم بأهل العلم الذين عرفوا بالسنة والذين عرفوا بالنصح والإشفاق والرحمة على الخلق، لأن هؤلاء هم الذين يسلم بإذن الله تبارك وتعالى من يأخذ على أيديهم. فهذا هو الذي ينتفع به، فهؤلاء هم الذين ينتفع بهم، وهم الذين عناهم القائل تأخذه على مفيد ناصح، فهو مفيد لك في العلم، ناصح لك في العلم، مفيد لك في العلم بتربيتك فيه بصغاره قبل كباره وبتدريجك فيه شيئا فشيئا وهكذا وهكذا، حتى تكون طالب علم يشار إليه بالبنان ثم شيخا بعد ذلك، وناصح عليك مشفق، ناصح لك مشفق عليك، يبتدئك بما تحتاج إليه، وإن لم تسأله وإن سألته انتهيت إلى عالم تجد عنده العلم المفيد لك بإذن الله تبارك وتعالى. فأنا أوصيكم معشر الأبناء الكرام بالاهتمام بهذا الباب اهتماما تصرفون فيه جل أوقات أعماركم، فإن العبد لا يدري متى ينزل به الأجل، وأنتم ترون في السابق وفي القديم يقول درس 4 سنين وثلاث سنين ثم بعد ذلك بإذا به عالم، والآن يدرس سنين طويلة لكنك لا تجد عنده شيئا يذكر في مقابل ما أنفقه من العلم من العمر. لماذا؟ لأنه قد اختلفت الطريقة عندهم عن الطريقة عندنا. فالأولون كانوا يهتمون اهتماما نافعا، والآن نحن نهتم بالجمع الذي يقل أو ينعدم منه النفع، فيتدرجون، فإذا بدأوا بالكتاب لا يتركونه حتى ينهونه، مع الحفظ والتفهم، مع الحفظ والتفهم. والآن هذا قل، واعلم أنك في جوابك للناس فضلا عن مناظرتك لأهل الأهوى والبدع الذين يعرضون لك في طريقك لا تنتفع إلا بالمحفوظ، فإذا لم يكن ثم محفوظ فبأي شيء تقاتل؟ إذا لم يكن ثم محفوظ لك فبماذا تجادل عدوك المبطل الذي يورد الشبه عليك ويريد أن يضل الناس؟ في المجامع تقول له انتظر حتى أبحث المسألة، ما يصلح هذا. فلا بد من التسلح بالعلم، والعلم هو المحفوظ، إنما علمك ما تحفظه مع فهم وتوق من غلط، فلا بد في الحفظ للشيء من الفهم، والفهم يكون على معرفة معاني هذه العلوم معرفة صحيحة مع الحذر من المغلوط، الحذر من المغلوط فيها. فبعضهم تجد له شرحا على هذا الكتاب لكن فيه إغلاط، هذا من يبينه لك؟ يبينه لك المدرس إذا درست عليه، ويوفر عليك بدل أن تبحث المسألة في أسبوع ونحو ذلك تجدها عنده في مجلس واحد، في لقاء واحد، في درس واحد، فيبينه لك. فاحرصوا على هذا وفقكم الله، واعلموا أن العمر قصير والعلم كثير، فكيف تستفيد من القصير في الكثير أو في الطويل؟ تستفيد منه بالحفظ للمتون المعتمدة المحققة والأخذ لها على أهلها الذين يفيدونه، فتحفظ في الاعتقاد متنا شاملا تعرفه وتتفهمه وتعلم ما دل عليه ومحتواه، في الفقه كذلك، في الحديث كذلك، في أصول الحديث كذلك، في أصول التفسير كذلك، في اللغة العربية في النحو نحوا وصرفا كذلك، وهكذا. فلا بد معشر الأحبة من الاعتناء بهذا ومعرفة هذا الباب، يختصر على الطلاب كثيرا من الزمن الذي ينفقونه بما لا يعود عليهم بفائدة في مقابل ما أنفقوه فيه من الوقت. فأنا أوصيكم ونفسي معشر الأحبة بهذا، تنقلبوا بإذن الله تعالى بخير فائدة إلى أهليكم، واعلموا أن الذي تحفظونه هو الذي يبقى، والذي تقرؤونه هو الذي يتبعثر وينتثر، وأحسن ما كان المحفوظ ثباتا كلما كان منظوما، فالمنظوم في الغالب أقوى، ولذلك قيل له منظوم، شبهوه بالعقد الذي ينضم في الخيط في الحبل لا يكاد يخرج منه، فلا ينفصل بعضه عن بعض، وهكذا العلم سلسلة حلقات آخذ بعضها ببعض، ولكن بعض الناس يصعب عليه أحيانا المنظوم فعليه بالمنثور، لكن الغالب أن النظم أدعى إلى الحفظ وإلى المراجعة وأوفر للطالب في اختصار الوقت. فعليكم بهذا، فإنكم إن فعلتم ذلك وفقتم بإذن الله تبارك وتعالى. فمثلا في الاعتقاد تأخذون القواعد الأربع والأصول الثلاثة وكتاب التوحيد والواسطية، هذه حفظ، هذه حفظ لا بد من حفظها، لا بد من حفظها. فإنكم إذا أتقنتم ذلك وقرأتم الشروح على هذه الكتب فإنكم بإذن الله الموفقون. تأتي مثلا إلى الحديث العمدة البلوغ، ثم اقرأ بعد ذلك ما شئت من المطولات، لكن الذي يحتاج إليه الناس في الغالب الاستدلال للأحكام لأجل الأحكام الشرعية، معرفة هذا حلال وهذا حرام وهذا مكروه وهذا مستحب وهذا واجب وهذا واجب. فهذه هي الأحكام التكليفية الخمسة وغالب ما يحتاج الناس إليها. ثم بعد ذلك لا يضيرك أن تحفظ في الكتب الأخرى المطولة ما شاء الله سبحانه وتعالى لك ويسر لك من أن تحفظ. تأتي إلى أصول الفقه لا بد من حفظ متن فيه، فمثلا الورقات نثرا أو نظما للعمريطي مع معرفة مواقع الخلل في هذا، ثم تقرأ بعد ذلك شرحا عليها وخصوص الشروح التي حصلت من علماء السنة في شرح الشيخ ابن عثيمين وأمثاله رحمهم الله تعالى، مختصر التحرير ثم الشرح عليه، وهكذا فإنك تنتفع بإذن الله تبارك وتعالى. ولو طلعت أو طلعت رتبة فأخذت وسيلة الحصول إلى المهمة العلم وصول للشيخ حافظ رحمه الله فإنك تنتفع نفعا عظيما بإذن الله تبارك وتعالى. ثم تأتي مثلا إلى المصطلح فتأخذ النخبة، نخبة الفكر، ثم شرحها بعد أن تحفظ هذه النخبة المتن الطيب النافع المبارك، شرحها للمؤلف نفسه رحمه الله النزهة، فتتقن هذا الشرح مع المحفوظ الذي قد حفظته، ثم لا يضيرك بعد ذلك أن تقرأ في تدريب الراوي أو في الباعث أو في مختصر علوم الحديث لابن الصلاح رحمه الله تعالى وله مختصرات كثيرة، أو في التحقيق والإيضاح على كتاب ابن الصلاح للحافظ العراقي، أو في التبصرة التي هي تذكرة للمبتدي والمنتهي. فإنك لا يضيرك بعد ذلك أن تقرأ في أي كتاب مطول إذا أنت أتقنت الأصل وحفظت فيه ما ذكرنا. هكذا إذا جئت إلى اللغة العربية فأخذت فيها مثلا الأجرمية، ثم أخذت الملحة، ثم ألفية ابن مالك، أو أخذت الأجرمية مع شرحها ثم انتقلت إلى الألفية، لا يضيرك بعد ذلك أن تقرأ في أي كتاب مطول في علوم اللغة. وهكذا بقية العلوم قس عليها في هذا التدريج، بهذا التدريج. المهم أنه يكون عندكم معشر الأحبة والأبناء شيئا محفوظا تصولون به وتجولون، لأن أهل الأهواء يعتنون بعلوم الآلة ويحاولون التلبيس على الناس بتمكنهم في هذا الباب، بالتمكن في علوم الآلة. وأنتم يمكن ترون هذا، الاهتمام بالنحو، الاهتمام بالبلاغة، الاهتمام بأصول الفقه. فإذا ما كان عندك أنت سلاح مثلهم تقاومه مضاد لهذا الذي يأتونهم به على بدعهم، فكيف تقاومهم؟ فالمقاومة تحتاج إلى سلاح أمضى من سلاح المهاجر المعتدي. فأنتم معكم والله الحمد حينئذ تكون هذه الأصول، ويكون معكم من الزيادة عليهم ما يسقط أدلتهم، ألا وهو اهتمامكم بحفظ السنة الذي لا يوجد عندهم، هم لا يهتمون بهذا، فأنتم تزيدون عليهم مع معرفتكم بذلك، معرفتكم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أبواب العلم، الأبواب العلمية والأبواب العملية. ونعني بالأبواب العلمية الاعتقادية، والأبواب العملية الأحكام. فأولئك أخذوا دينهم في العلم، أو يعني في الأبواب العلمية الاعتقادية، أخذوها تقليدا لأئمتهم أئمة الكلام وأرباب البدع. وفي أبواب العمليات أخذوها عن رؤوس التقليد الذين لا يعرفون الأدلة وتحرير الأدلة التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنتم تزيدون عليهم بذلك. فحينئذ يكون سلاحكم ذو حدين ماضيا من الجهتين بإذن الله تبارك وتعالى. فأنا الذي أوصيكم به هذا، واهتموا بالحرص على الوقت، فإنكم بإذن الله تعالى تفلحوا وتوفقوا. وأسأل الله جل وعلا لنا ولكم جميعا التوفيق والسداد، إنه جواد كريم. هذا أول ما تكلمنا عليه، فالذي أوصي به نفسي وأبنائي بلزوم هذا المنهج ومصاحبة أهله، لزوم منهج السلف لا يكون إلا بمصاحبة أهله، لأنهم هم الذين يدلوك بإذن الله تبارك وتعالى على السير في هذا الطريق ويعينوك عليه، والقراءة في الكتب التي تبين لك هذا هي التي تعينك بإذن الله تبارك وتعالى ثباتا. فمثلا أول ما يقرأ الطالب في هذا السنة المختصرة للإمام أحمد رحمه الله تعالى، أصول السنة المعروف بأصول السنة، ثم يقرأ السنة لابن أبي عاصم، الشريعة للآجري، السنة لعبد الله بن أحمد، العرش لابن أبي شيبة، الإبانة الصغرى لابن بطة، الإبانة الكبرى له أيضا، شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. فإن هذا أوسع كتاب فيما بين أيدينا هو وكتاب ابن بطة المعروف بالإبانة الكبرى، هذا أوسع، هذان الكتابان أوسع كتاب بين أيدينا في شرح اعتقاد أصول أهل السنة والجماعة. فإن الإنسان إذا قرأ ما تقدم مما ذكرناه في باب الاعتقاد فإنه يستفيد فائدة عظيمة، وذلك بمعرفة نهج السلف الصالح رحمهم الله تعالى في هذا الجانب، في جانب لزوم السنة وموالاة أهلها والحذر من البدعة ومجانبة أهلها، لزوم السنة وموالاة أهلها والحذر من البدعة ومجانبة أهلها، مجانبة أهل الأهواء والبدع. فهذه الأربعة الأصول هي التي قام عليها مذهب السلف رحمهم الله تعالى في جميع الأبواب، فسلموا لزموا السنن في جميع أبواب الاعتقاد وصحبوا أهله. فمثلا إذا جئت إلى باب التكفير اجتنبوا بدعة التكفير واجتنبوا أهلها وهم الخوارج المعتزلة، ولزموا أهل السنة والجماعة وقرأوا في هذا الباب. إذا جاءوا إلى الصفات لزموا أهل السنة والجماعة في باب الصفات، هم الذين يثبتون لله جل وعلا ما أثبته لنفسه في كتابه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم في صحيح سنته، ثم يجتنبون من خالف في هذا من جميع الطوائف المخالفين، أهل التجهم وأهل الابتداع، أهل الاعتزال، أهل التمشعر، أهل المذهب الماتريدي، فإنك تجدهم يخالفون هؤلاء جميعا، الكلابية وأمثالهم يخالفونهم جميعا، ثم يلزمون ما عليه أهل السنة ويسيرون معهم ويحذرون من هؤلاء ويحذرون طريقهم، بمعرفة ماذا؟ بمعرفة أصول أهل السنة في هذه المسائل وموالاة أهلها، وأصول أهل البدع في هذه المسائل والأبواب ومجانبة أهلها، وهكذا في جميع الأبواب، في باب القدر، في باب أفعال العباد، في باب أفعال العباد، في باب الإيمان، مفارقة المرجئة ولزوم أهل السنة، البعد عن الإرجاء وأهله ولزوم أهل السنة في هذا الباب، إلى غير ذلك من بقية الأبواب. وأنا أوصيكم بالاعتناء بحفظ الواسطية في هذا الباب بعد القواعد الأربع والأصول الثلاثة وكتاب التوحيد، اعتنوا بالعقيدة الواسطية، فإنها كتاب جامع في هذا الباب، في باب الإيمان، باب الإيمان، لأن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى لزم فيها وبين فيها أركان الإيمان التي جاءت في حديث جبريل، فهي من أنفع الكتب لطالب العلم، وأولها كله آيات، المتقدم منها كله آيات يسهل على الطالب حفظها. ثم النصف الثاني أحاديث واردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك جاء بوسطية أهل السنة بين أهل الأهواء والبدع بين سائر الفرق، ثم ختمها بما عليه أهل السنة من حثهم على فضائل الأخلاق ومحامد الآداب رحمه الله تعالى. فهذا الكتاب من الكتب النافعة، بل قال بعض العلماء الذي لم يقرأ كتب ابن تيمية مثل الواسطية والحموية فإنه في الغالب لا يسلم من البدع، لا يسلم من البدع تدخل عليه وهو لا يعلمها. فإذا قرأ كتب هؤلاء السلف الأخيار فإنه ينتفع. فأنا أوصيكم بأن تولوا العقيدة الواسطية اهتماما خاصا بعدما تقدم من كتب الاعتقاد، فإنها تفتح لكم الأبواب والآفاق في هذا الجانب، فهي متن محرر جامع محتوي على أصول اعتقاد أهل السنة رحمهم الله تعالى. هذا الذي أوصيكم به مع أخذكم بما ذكر، تجتنبون أهل الأهواء والبدع والمتكلم فيهم والمطعون فيهم بالانحراف الكامل أو بشيء منه، فإن مقاربة أهل الأهواء وأهل الانحراف ضلال وانحراف نعوذ بالله. فإنه لا ينفع اقترابك من المنحرف، لا ينتفع هو ولا تظن أنك تنفعه. إن أردت نفعه أسدي له النصيحة لكن لا تخالطه، أسدي له النصيحة ببيان الباطل الذي هو عليه تحذيرك إياه منه، فإن هذا هو الشفقة عليه. لكن أن يكون جليسك وقعيدك وأكيلك وشريبك وصحيبك ومداخلك لا ينبغي هذا، لأنه في الغالب هو الذي يجرك إلى الباطل، وما ينفع الجرباء قرب صحيحة إليها، ولكن الصحيحة تجرب. فأنت تلاطفه وتشفق عليه وربما سكت أحيانا تلطفا به، لكن هو لا يسكت، يلقي عليك الشبه وشبهة فشبهة فشبهة حتى تستقر في قلبك، فحينئذ يأتيك البلاء أنت. فالصاحب ساحب كما قيل، فلا يكونن منكم ركون إلى هؤلاء، لأن السلف قد حذروا من أن يركن إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، يعني بسبب انحرافكم، انحرفتم عن الحق وقعتم في الباطل فعرضتم أنفسكم للوعيد بمس النار إياكم ولكم، نسأل الله العافية والسلامة. فهذا الذي أنصح به، ملازمة أهل السنة بعد الأخذ بالسنة، هذا هو الخير والبركة. فإن الذين نجوا في عصور الفتن والأهواء ما حفظهم الله تبارك وتعالى بعد سيرهم وأخذهم بالسنة إلا بسيرهم في ركاب أهل السنة رحمهم الله تعالى. نعم. عندنا صعوبة أو نلاقي بعض الصعوبة في شرح كتب أئمة الدعوة، خاصة عندنا بعض الأئمة، فلو توجهوننا إلى بعض المتون في العقيدة أو في الفقه تكون مثلا المذهب الشافعي أو المذاهب المعروفة عندنا حتى يعني تكون مقبولة عند العوام. فلو في متون مثل مثل في العقيدة أو مثل في الفقه، هذا الذي ذكرته في الاعتقاد وفي الأصول وفي الحديث ذكرت لكم ما يتعلق بالاعتقاد، هذا الذي ذكرته. أما ما يتعلق ببطون الفقه فالناس يختلفون في أقاليمهم وفي جهاتهم بحسب المدرسة الفقهية القائمة عندهم، فلا بأس أن ينظر في البطون المشتهرة في جهات الطالب. لا شك أن الذي يسود في جهته إذا اعتنى به انتفع ونفع الناس، مثلا المذهب الحنبلي هو موجود في عمان، موجود في عمان، تجد المعتمد على الزاد وشروحه، المعول على الزاد وشروحه. الشافعية عندهم المنهاج المعول عليه، منهاج الطالبين للنووي رحمه الله، فهم الكتب المعتمدة عند الشافعية، وهو كتاب محرر ونافع، فإن الشافعية اعتمدوه وعولوا عليه، والتعويل عليه عند المتأخرين رحمهم الله تعالى. فحينما يعتني به طالب العلم ويعتني بالشروح عليه فإنه ينتفع، والمنهاج ولله الحمد خدم مؤخرا خدمات طيبة جميلة، لا من حيث المتن ولا من حيث إخراج الشروح، من حيث إخراج الشروح وهو موجود ولله الحمد، وأحسن ما طلع الطبعة الأخيرة التي أصدرتها دار الرسالة في 4 مجلدات. نعم، هذا ما يتعلق بالفقه، وهكذا الفقه المالكي المعتبر عند الناس والمعتمد عليه متن خليل، متن خليل، وقد خدم المتأخرون منهم كتاب خليل، والآن في ولله الحمد في السوق أطروحات كثيرة فيما يتعلق بشروح خليل وما يتعلق بتخريج أدلة الكتب التي اعتمد على خليل، مثل مختصر أيضا ابن الحاجب من الكتب النافعة أيضا، فهذه الكتب محررة، مثل شرح مختصر خليل، شرح مختصر ابن الحاجب لخليل المالكي، فخليل عمدة عند المالكية لأنه متن متنا أصبح فيما بعد هو المعول عليه، فشرح أيضا بعد ذلك أو قبل ذلك شرح متنا من المتون المعتبرة قبله وهو كتاب مختصر ابن الحاجب، كان مختصر ابن الحاجب هو الشائع الذائع عند المالكية حتى جاء مختصر خليل فألغاه وصار العمل عليه، فهذا الرجل عمل شرحا وعمل مختصرا، فإن شئت المختصر المعول عليه فهو موجود، وإن شئت شرحا لمختصر قبله من هذا المختصر الذي أصبح معولا على مختصره وهو عارف بمذهب مالك فإنك تأخذ شرحه مثلا على مختصر ابن الحاجب وهكذا. نعم. التفسير العلمي لا يكون عند العلماء وإنما بقراءة بعض المتون والمحافظة على المتون الحديثة، وكذلك هناك من يقول الآن ذاك البرنامج اليوم الدرس اليوم الواحد فاستسهل هذا الشيء واستعجل الثمر، هذا غلط. التأصيل كما قلت لك، وإنما التعليم بالتعلم والحفظ والتدقيق والتفهم، لا بد من التعلم، والتعلم هو الحضور على العلماء، فإذا لم يكن الحضور على العالم وعلى الشيخ فكيف يتعلم؟ بس كتب فقط بالحفظ يحفظ هو وزميله؟ هذا خطأ. أولا الحفظ هو المقدم، ثم بعد ذلك تحقيق هذا الحفظ، تحقيق هذا الحفظ وذلك بتدقيقه تدقيقا كاملا تاما بحيث تستطيع استحضاره ما تشاء، ثم التفهم، الحفظ والتدقيق لهذا الحفظ ثم التفهم فيه، والتفهم فيما يكون إلا على يد العالم الذي يشرح هذه الكتب، أما يأتي إنسان إلى كتاب التوحيد ويشرحه في يوم اليوم الواحد فهذا غير صحيح، ما يمكن، وإنما التعليم لا بد فيه من صبر، والنبي صلى الله عليه وسلم قد جاء بذلك، قال الله سبحانه وتعالى مبينا لنا نحن معاشر المسلمين هذا المنهج وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث، يعني قليلا قليلا في 23 سنة، اليوم شيء وغدا مثله من نخب العلم التي تلتقط، واليوم شيء وغدا مثله من نخب العلم التي تلتقط، يحصل المرء بها حكمة، وإنما البحر اجتماع النقط قليلا قليلا، وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا، فأخذ الكتاب متدرجا الإنسان فيه شيئا فشيئا ويأخذ مسائله شيئا فشيئا هذا الذي ينتفع به صاحبه، أما أخذه على هذا النحو فهو مثل سحابة الصيف تمطر مطرا كثيرا لكنها تنقطع ولا يزرع في غير وقتها، فالإنسان لا بد له من أن يأخذ هذا، لا بد أن يمشي على التدريج الذي مشى عليه أهل العلم قليلا قليلا حتى يحصل الطالب النفع، لأن الذي يرتكز في القلوب ويقر في القلوب هو ما أخذ شيئا فشيئا، يعطاه الإنسان شيئا فشيئا ويربى عليه شيئا فشيئا فيستقر في نفسه، أما ما جاءه في يوم واحد جملة يذهب منه جملة، فهذه الطريقة التي يقولونها الآن هذه طريقة خاطئة ليست بصحيحة، لكن لو جاءوا إلى كتاب يؤخذ في يوم في جلستين في 3 جلسات ويكون الطالب قد حفظه ويحقق حفظه فيه وشرح له مثل القواعد 4 لا بأس، ما يأتي إلى كتاب التوحيد في يوم والواسطية في يوم، وتلخيص الحموية في يوم، وشرح الورقات في يوم. هذا كلام ما عهدنا عليه علماء الإسلام، بل هو من تهوين العلم والاستخفاف به. ثم إن هؤلاء العلماء الذين يقولون لك ما تحصل العلم عليهم، إذن تحصله على من؟ سألوا هذا السؤال الذي يقول هذه المقالة، يحصل العلم على من؟ الذي لا شيء عنده لا يمكن أن تستفيد منه. هذا باب حقيقة اختلف فيه الناس في هذا الزمن عما كان عليه الأولون في الزمن الماضي، وللأسف فاختلف المخرج في هذا الزمن عما كان عليه المخرج في الزمن الماضي، وإلى الله المشتكى. نعم. ها؟ أقول من حيث الاعتناء في كتب الردود، بعض الطلبة مبتدئين وبعض ما شاء الله متمكنين، يصير اختلاف بين بعض الناس من حيث حب الظهور في قراءة كتب الردود، سواء هذا جهود عاصم وغيره من الظهور في قرآن المسلمين. طالب العلم لا يخلو من أمرين، إما أن يكون صغيرا لا يفهم، فمثل هذا ما يكلف بهذه الكتب، وإنما يكلف بما يناسب سنه من الحفظ وغرس الحفظ فيه وتدقيق العلم لا عنده حتى يحفظ هذه المتون، ثم بعد ذلك يأتي الشرح له، وأثناء الشرح يبين له أن هذا القول هو الصح، وما خالف في هذه المسألة لهذا القول الذي سمعته يا بني فهو خطأ، يؤصل فيه هكذا، ويبين له في أثناء الشرح حينما يأتي إلى شرح الواسطية عنده، فيبين له أن هذه المسألة القول الحق فيها كذا، وهذا هو الذي ذكره المصنف، وما خالف في ذلك من المعتزلة قول باطل، والمعتزلة هم كذا وكذا، ويمشي. فإذا تقدم بعد ذلك يقرأ في الردود الكتب المتوسعة التي حوت الرد عليهم، فإذا وصل إلى هذه المرحلة لا مانع من أن يقرأ كتابا في الرد على هذه الطائفة، أو يأخذه ويقرأه على شيخ في هذا الباب، لا مانع من ذلك، لأنه قد أصبح متهيئا لفهم كلام أهل السنة، وعارفا وحافظا وضابطا له، وفاهما لحججه، وحينئذ يكون متهيئا لمعرفة حجج المخالف في مثل هذا ونقضيها بإذن الله تبارك وتعالى، ويسهل عليك أن تتخاطب معه في هذا السن. فإذا بلغ هذا السن لا بأس من أن يقرأ كتب الردود. وإما أن يكون طالب علم قد تجاوز هذه المرحلة وهذه الحقبة، فهذا لا مانع من أن يقرأ كتب الردود ويعتني بها، بل كتب أهل السنة التي حفظ بها طريق أهل السنة رحمهم الله كانت ردود، لأن الهجوم كان عليهم من أعداء السنة الذين خالفوا السنة، فألف هؤلاء في الرد عليهم. فلما جاءت الأعصار المتأخرة واحتاج أهل السنة إلى أن يغرسوا عقيدة صحيحة في قلوب الناشئة من أبناء أهل السنة، متنوا لهم هذه المتون مختصرة ليلقنوا الاعتقاد الصحيح مختصرة، فإذا جاوزوا ذلك أخذوا بالأصول ورجعوا إلى الأصول. فإذا كان الإنسان قد جاوز هذه السن فلا مانع أن يرجع للأصول ويقرأ في هذه الكتب كتب الأصول، ولا يحال بينه وبينها، ولله الحمد، فإن أئمة السنة عباراتهم مشرقة وكتاباتهم واضحة وطريقتهم بينة وحجتهم دامغة بفضل الله تبارك وتعالى، لا تعقيد فيها، لأنها إما أن تكون منقولا من كلام الله ويفسر بكلام الله بعضه ببعض، أو بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو بما جاء عن الصحابة والتابعين رضي الله تعالى عنهم، أو بلغة أهل اللغة العربية الفصيحة. وإما أن يكون معقولا من المعقول الذي لا يعاند ولا يصادم الفطرة، فإن صريح المعقول لا يخالف صحيح المنقول بحال من الأحوال، فإذا توهم متوهم ذلك فليعلم أن الخراب في عقله هو، لا فيما صح من المنقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويعلم أنه حينئذ قد زلت به القدم فخرج عن الطريق. فمن أول ما يخرج عن الطريق يبدأ في التصور الخاطئ الذي أنتجه ذلكم العقل الخاطئ، وإلا لو مشى في الطريق الصحيح ما خالف العقل عنده النقل بحال من الأحوال. الحاصل أن من كان في سن متقدمة فلا بأس من أن يقرأ هذه الكتب، والكلام على الردود والتحذير من الردود والاعتناء بها ليس هذا شأن أهل السنة، وإنما هو من علامات أهل الزيف والهوى، لأن أهل السنة مع التعليم يحذرون، لأن التعليم لا بد أن يكون فيه هذا وهذا، يأمرهم بالمعروف وينهاهم ويحل لهم الطيبات ويحرم ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، أليس كذلك؟ فالتعليم فيه هذا وهذا، افعل ولا تفعل، هذا حسن وهذا قبيح، ومن زعم غير ذلك فإنه يريد أن يعطل نصف العلم، يريد أن يعطل نصف العلم، ويبقى ذلكم الطالب غير محصن ليكون فريسة سهلة يصطاده كل من شاء من أهل الأهواء والبدع، وهذا غير صحيح. وإنما المعلم الناجح هو الذي يربي أبناءه ويربي أولاده على هذه الطريق الصحيح مع التحذير مما خالفها. نعم. توجيه له أولا بأن يختبر نفسه في تحصيله، فإن كان تحصيله قد وفى بتأصيله، إن كان في تحصيله قد وفى بتأصيله فنقول له نعم، وإلا فلا، وإلا فلا. فكم من خريج يتخرج وهو يترنح ويتأرجح، رجل مع هذا خطوة مع أهل الحق وتسع إلى الخلف مع أهل الباطل. فما كل متخرج تخرج، وأعني بتخرج تخرج في العلم، والدليل على ذلك شيء واحد أقوله لكم وأسألكم عنه. يتخرج بعض، ما أقول الكل، أقول يتخرج بعض الناس، بل هو كثير الآن فيهم يتخرج، وما ألم بمسائل كتاب كامل. هذا صح ولا لا؟ صح ولا لا؟ في المصطلح كتاب كامل يأخذه تحقيقا لا يكاد، في أصول الفقه، في أصول النحو والصرف اللغة العربية، في الحديث، في أصول التفسير، في كذا في كذا في كذا إلى آخره. هذا إذن يحتاج أولا أن يكمل نفسه ليجمل نفسه، وتجميله إياها بتحليتها بالعلم والتمكن فيه وتأهيله لها بمواجهة المخالف له. فإن المخالف على ثلاثة أنواع. النوع الأول جاهل، جهل بسيط، هذا الأمر معه سهل. الثاني جاهل جهلا مركبا. الثالث صاحب هوى متأصل فيه وهو متمكن في معرفته لضلاله. فأما الذي هو جاهل جهلا بسيطا فالأمر معه سهل، تعلمه بأيسر طرائق التعليم في أسهل الأوقات. وأما صاحب الجهل المركب فهو الذي لا يدري ولا يدري بأنه لا يدري، يرى من نفسه شيئا وليس هو بشيء، فهذا تحتاج أنت معه إلى وقت، تحتاج معه إلى قوة لتبرهن له أنه لا يدري. إذا كنت لا تدري ولست كمن درى فمن لي بأن تدري بأنك لا تدري، هذا متعب، تحتاج معه أنت إلى جهد جهيد لتبرهن له بكل ما تستطيع وتغرس له في نفسه بأنه لا يدري، لكنه لا يدري أنه لا يدري. والدليل أنك تسأل عن المسائل فما يعرف، فتبين له المسألة ما يعرف، فتقيم عليه حين ذلك الحجة بأنه لا يدري، فيأتيك بالمسألة مغلوطة أو مشبوهة فتفند له الغلط وتفند له الشبهة وتبين أنه تبين له أنه في الحقيقة هو الذي لا يدري ولا يدري بأنه لا يدري، فهذا يحتاج إلى جهد، والذي يحتاج إلى جهد أكثر ذلكم المبتدع الذي قد تأصل في بدعته. هذا كيف الطريق معه؟ هذا يحتاج إلى تكثيف، أولا في التأصيل ببيان أن ما هو عليه أصلا بدعة، وتجلية هذا الأمر بكل وجه يستطيع به الإنسان أن يجلي له وللناس أن هذا الأصل الذي هو عليه أصل مبتدع، يوضحه، ثم بعد ذلك منطقيا، ثم بعد ذلك يكر عليه بالأدلة النقلية، ثم يكر عليه بالأدلة العقلية، فيبهته حينئذ فيجهد بإذن الله تبارك وتعالى معه جهدا كبيرا. فحينئذ هو بحاجة إلى ما؟ بحاجة إلى أن يمكن نفسه. وإذا مشيتم على الذي ذكرت لكم في الكتب التي هي في باب الاعتقاد خاصة وتمكنتم منها، سهل عليكم أن تواجهوا أهل الأهواء بإذن الله تبارك وتعالى، وحينئذ يكون متأهلا لأن يسلك في سبيل الدعوة والمناظرة للخصوم والرد على المبتدعة، فهذه رتبة أعلى من رتبة التعليم والتدريس، فإن رتبة التعليم والتدريس أهون قليلا من هذه الرتبة التي هي مواجهة أهل الأهواء، فهذه لا تأتي إلا بعد أن يكتمل الإنسان في حصيلته العلمية في مواجهته لأهل الأهواء والبدع. نعم. نعم. يدخلون في مواقع في الإنترنت ويستمعون لأقوال الشيعة ويظن أنه لن يتأثر بها، فإذا به يسأل عن قضية عثمان وعن هكذا وقدر بشعره. نعم، هذا حق. يقول الابن جزاه الله خير، يقول بعض الإخوان يدخلون في مواقع في الإنترنت، مواقع للرافضة، للشيعة الرافضة، فيطلع ويطلع وما إذا به ينقلب وقد ألقي في نفسه أو في قلبه بعض الشبه في عثمان وفي بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فما الموقف من هذا؟ الموقف من هذا موقف السلف، وهي أن لا يمكن سمعه من أهل الأهواء والبدع، ما يمكن أهل الأهواء والبدع من سمعه فيستمع لكل أحد، ومثله هذا الذي قلناه لكم، القراءة في كتب أهل الأهواء أو سماع شبه أهل الأهواء والبدع والاستراح إلى ذلك، هذا كان السلف ينهون عنه لأنه يورث الإنسان الارتياب، وهذا لا يكون لكل أحد، هذا الباب ما يكون إلا لمن تسلح بالعلم، كما قلنا في ازدياد العلم إرغام العدة، وصلاح العلم إصلاح العمل، فما يكون هذا إلا لمن تمكن، أما المبتدئ وأما الجاهل فلا يجوز له أن يدخل هذه المواقع وينظر فيها، لأنه ينقلب بعد ذلك بالضرر العظيم، وهو دخول الشبه في قلبه واستئصالها لاعتقاد أهل السنة الذي في قلبه أو زلزلتها لذلك الاعتقاد، نسأل الله العافية والسلامة. فلا يجوز للإنسان أن ينظر في كتب هؤلاء أو في كتاباتهم أو في مواقعهم، لأنه يورثه الزيغ عياذا بالله من ذلك. الآن مع كثرة هذه القضائيات الناس أصبحت تشاهد هذه الأخبار، هذه الأخبار تظهر فيها المذيعات هذا باب آخر، هذا باب الشهوات، لا الكلام على الأول باب الشبهات، أما باب الشهوات فالواجب على الإنسان أن يغض بصره وأن يترك أيضا السير في الطرق التي توصله إلى هذا الباب، فإن الإنسان يهلك من باب الشبهات في دينه ويهلك من باب الشهوات في أخلاقه وفي عمله، فحينئذ يضل ويزيغ في هذا الباب، وكل الأمرين خطير، لكن الأول أخطر لأنه على الاعتقاد، يكون على الاعتقاد، لأن صاحب الشهوات ولو وقع لا يزعم أن هذا من الدين، يقع في الشهوة يقع في المعصية لكنه لا يزعم أن هذا من الدين، أما صاحب الشبهة فإنه يقع في ذلك وهو يرى أن هذا دين يدان لله تبارك وتعالى به. فالهلاك في هذا الباب أخطر وأكبر. نسأل الله العافية والسلام. شيخ عصر بارك الله بكم، بس من مخرج من في الزمان مثل في الفدان مخرج من الشهرات والشهرات؟ أولا بدعائه لربه تبارك وتعالى بأن يجنبه الفتن. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول استعيذوا بالله من إيش؟ من الفتن. استعيذوا بالله من الفتن. فأنت تستعيذ أولا أيها المسلم بربك من الفتن. يكثر الإنسان من الاستعاذة بربه من الفتن، ثم بعد ذلك عليه أن ينأى عنها لينجو منها. من سمع منكم بالدجال فلينأى عنه، ما هو يأتي إليه، فإنه يأتي إليه وهو يرى أنه لا يفتن، نعم، فيهلك نعوذ بالله من ذلك. فعليه أن ينأى بنفسه عن مواضع الفتن، سواء كانت الفتن الدينية أو الفتن الأخلاقية، إما في الشهوات وإما في الشبهات، فعليه أن يتجنب مواقعها، سواء في حياته العملية فلا يأتي مجالس أهل الأهواء والبدع، ولا يأتي مجامع أهل الفسق والفجور، أو كان من خلال الاطلاع على الكتب، كتب أهل الأهواء أو مجلات أهل المجون والفجور، أو كتب أهل المجون والفجور فلا يقرأها. وهكذا في المواقع التي الآن هي على الشبكة، فلا يدخل على مواقع أهل الأهواء والشبهات، ولا يدخل على مواقع أهل الانحلال والشهوات، فيبتعد عنها جميعا. ثم عليه بعد ذلك أن يلزم إخوانه الصالحين الذين يعينونه بتوفيق الله تبارك وتعالى على نفسه، هذا أولا. وثانيا عليه أن يشغل فراغه ونفسه يشغلها بالصالح النافع المفيد، فإنه إذا لم يشغل نفسه بذلك شغلته هي بالميل إلى الباطل. النفس إن لم تشغلها بالحق شغلتك هي بالتفلت إلى الباطل، فعليك أن تشغل أيضا وقتك بالنافع المفيد، فإذا قمت بذلك فإنك ناج بإذن الله تبارك وتعالى. ولعلنا نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيرا.